يا راديو للماضي سحره ومذاقه. من الحياة من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. كلاميه ده جدرية، أنا برضك أخاف من اللي اسمه بدوي ده. إيوة يا راضي، لازم تخاف منه، ده ما بيمشيش إلا والبندقة فوق كتفه. برضك ما يهمنيش منه. اسمع كلام أمال وفتح عينيك عليه، الناس كلها سمعته بيقول أنا اللي هتجوز جدرية، أي واحد هياخدها مني هقتله. أنت برضك تصدق كلام من ده؟ أهو كلامه بيقوله في الهوى. المهم أنت يا جدرية رايدة مين؟ يوه ما تكسفنيش أمال، ما أنت عارف إني ما رايداش غير. هو ده الكلام اللي عايز أسمعه منك، أي حاجة تانية ما تلزمنيش. طب وأبوك الحاج علوان هتعمل فيه؟ ملكيش دعوة بيه، سيبيه علياني. يعني ايه؟ هتعوم على عومة؟ هتروح تتجوز فكيها بنت عمك اللي جارين فتحتك عليها وانتو لسه في اللفة؟ فكيها ايه وبتاع ايه بس يا جدرية، ده القلب وما يهوى. انا مش رايد حد في الدنيا غيرك، لا بدوي ولا غيره هيقدر يقف قصادي ولا ليغير اللي في دماغي. تتجوز جدرية وفاكيها بنت عمك؟ يا بنا اللي هتجوز، من حق اختار اللي اتجوزها. احنا اخترنا لك وخلاص، فتحتك جريناها على فاكيه يوم ما اتولدت. دي حاجة ما تخصنيش، لما جريته الفاتحة كنت لسه عيل مفهمش ولا كان لي رأي في ايها حاجة. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ دي عادتنا طول عمرنا يا با، دي عادات قديمة الزمن راح عليها. احنا مش بهايم تسجونا مطرح ما انتوا عايزين، احنا بني ادمين لنا رأي وبنفكر. تكونش ناوي تصغرني قدام اهل البلد يا راضي؟ معاش اللي يصغرك يابا، ده انت سيد الكل، بس كمان ما يرضيكش اتجوز واحدة مش لد علي. وقدرية هي اللي لد عليك اياك. ايوه يابا، بلاش تكسر بخاطرنا وتجوزني غصب عني. ما هو صعب علي اوافق على حاجة زي كده. سايق عليك النبي يابا ترضى وتوافق، ده انا مش حلاقي احسن من جدرية. جدرية بنية ما تتعيبش، ابو واحده ارض ياما وعيلتهم من احسن الناس في البلد. اديك قلتها بنفسك، وافق بقى يابا، قل لي مبروك، نفسي اسمعها منك. وماله يا راضي، الامر لله، مبروك. ما توحد الله يا بدوي وتغزي الشيطان امال. اسكت يا خميس، مليكش صالح انت. ما ليش صالح كيف؟ اني خايف عليك. اياك فاكر لما عطوخ راضع يا رين زي ما بتقول الحكومة عتسيبك؟ دي فيها اعدام يا ابن والدي. اعدام اعدام ما يهمنيش، المهم محدش يتجوزها غيري. على ايه كل دي؟ هو يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ مش هي دي القضية يا خميس. امال ايه القضية؟ القضية ان كلمتي ما تنزلش الارض واصل. باه، وفيها ايه يعني لما تنزل؟ ما تبطل زناخة المخ اللي ملهاش لازمة دي. سميها زي ما تسميها، المهم اللي في دماغي حعمله، واللي حيقرب منها مش حينفد من تحت يدي، ولازم اكله. ما تكسر الشر امال يا جدرية وتوافقي. اني برضو لاكسر الشر يا راتبي؟ هو اني اللي شايله البندقة ودايرة في البلد اهدد واتوعد؟ هتعمل ايه؟ اهو مخك ده، هوديه وخديه على جد عجلة. اخده على جد عقله يعني؟ هي خناقة وهنتصالح. ده جواز يا رتيبة، جواز. عارفة يعني ايه جواز؟ يعني هيفضل محسوب علي طول العمر. وفيها ايه؟ اهو راجل زي اي راجل والسلام. لا يا رتيبة لا، ده واحد حمقي كل كلامه تهديد، غضبه بيسبق حكمته وإيده بتسبق لسانه. أهو طيش شباب، بكرة يركز ويعجل ويبقى ما فيش أحسن منه. معون المش ما بينضحش عسل يا رتيبة، اللي تربى على حاجة عمره ما يقدر يغيرها. انت حرة، أديني نصحتك وخلاص، لو جرى حاجة هتبقى انت المسؤولة. هيجرى ايه يعني يا أمي؟ هيجرى حاجات كتيرة يا ولدي، بدوي طول عمره ولا يتسو، ما بتجيش من وراه حاجة عدلة واصل. بس أنا ما قدرش أتراجع يا أمي. وفيها إيه يا ولدي؟ مش أحسن ما تودر نفسك؟ كيف تقولي كده يا أمي؟ عايزان أبقى مضحكة البلد؟ عايزاهم يقولوا راضي خاف من بدوي ومشلوا كلامه؟ أروح فين من كلام الناس؟ هتاخد إيه يا ولدي من كلام الناس؟ ما يقولوا اللي يقولوه، ده ربنا أمرنا ما نرميش روحنا جوا النار، طلب مننا إننا نحكم عقولنا. وتقبلي على ولدك يبقى جبان؟ صحيح ربنا أمرنا نحكم عقولنا، لكن كمان أمرنا نواجه الشر ونوقفه عند حده، وقال العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. بلاش يا ولدي تركب راسك واسمع كلامي. كلامك على راسي من فوق يا ماي، بس مش هقدر أرجع في كلامي حتى لو كان السيف على رقبتي، وإذا كان على بدوي أعلم في خيله يركبه. إيه ده يعني مش همه وناوي برضو ينفذ اللي في دماغه؟ الراجل مغلطش ولا تعرض لك بسوء، واللي بيعمله ده من حقه. إيه حقه؟ مين اللي اداله الحق ده؟ امبارح كان عند ابوها واتفق معاه يقرا الفتحه الجمعه الجايه. كل ده ما يهمنيش، اللي في راسي برضه هنفذ. استنى بس، رايح على فين؟ اوعى همني، مليكي صالح بيا. اقعد امال واخز الشيطان. الشر اللي مالنا فوخي دلوق اقوى من كل الشياطين. طب اقعد شويه، اقعد شويه، اقعد شويه امال. اشرب لك كوبايه شاي لحد ما تهدى وتفكر بعقل. واجيب عقل منين انا وراضي بيتحداني وعايز يضيع هيبتي وسط الخلق؟ يا انا هو استنى يا بدوي، استنى مال يا ولد ابوي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحكايه دي مش هتعدي على خير واصل. راضي راضي قدريه، ايه اللي جابك احداه في الغيط دلوقتي؟ جاي احذرك، بدو عمال يلف البلد بيدور عليك والشر بيطق من عينيه. وايه يعني ما يدور؟ انا مش خايف منه. عشان خاطري يا راضي، ابعد من هنا دلوقتي، روح استخبى في اي حته لحد ما الامور ما تهدي. قدك دي خايفه عليا قبلي لموت. يوه كلام هدي يا راضي، انا ما اقدرش استغنى عنك، ده انت العين اللي بشوف بيه يا ابوي، انت النور اللي بينور لي حياتي. وانت كمان يا قدرية، ما اقدرش استغنى عنك واصل. الله عاد، ايه اللي انا شايفه قدامي دلوقتي؟ بدوي، يا ذي المصيبة، يا ذي المصيبة، هو ده اللي انا كنت خايفة منه. انتوا هنا وانا عمال ادور عليكم في البلد كلها. بتدور علينا ليه يا بدوي؟ عايز مني ايه؟ عايز اقول لك ان لسه ما اتوجدش اللي يكسر لي كلامه ويطاول علي. بطل كلامك الخايب ده وتكلم على جدك احسن. انا ماليش كلام معاك، البندقة هي اللي هتتكلم. يا بصرتي يا بصرتي، بعد البندقة يا بدوي، بعد البندقة وسط الشيطان. مالكيش صالح بينا، اوعي ابعد من قدامه، خليني اعرف اكلمه. تكونش فاكر اني خايف منك؟ روح يا شاطر دور على غير يخوفه بالبتاعة دي اللي انت فرحان بيها. يلا يا بدوي، لو عايز تطخني اديني قدامك. ها لا لا يا بدوي، لا بلاش تعملي. قلت لك ابعد عنه، ابعد عني، بلاش تقف في صالك ده. ابعد يا قدرية، ابعدي، خلينا نشوف حيعمل ايه. خبر ايه؟ مش همك مني ياك. طب خد يا راضي. قدرية رجلي، قدرية قدرية، ليه عملت كده؟ ليه ترمي روحك قدامي؟ انا فداك يا راضي، مستعدة اموت وانت ما نسيبكش حاجة. يا ناس يا ناس يا هو، حد يمجدنا، بدأ وصاب قدرية وهلم. وقدرية دلوقت حالتها ايه؟ الرصاصة اللي ضربها بدوي عليها صابت رجلها، دكتور المستشفى بيقول إن رجلها حالتها وحشة قوي، ويمكن يضطر يقطعها لها. يا عين أمها، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عليه بإيه بدا ويعمل كده؟ أو خد جزاته، الشرطة حبساه لحد ما يتحاكم. استاهل، ده أنت وقدرية كنتوا خلاص حتقروا فتحتكم. أيوة يا ماي، الحكاية دي حتأخر جوازي منها لحد ما تخف. لو أنت لساك ناوي تتجوزها بعد حكاية رجلها دي؟ أمال عايزانة تخلى عنها بعد ما صابها اللي صابها؟ يا ولدي، ده جواز وعشرة، البنات المليحة هي مالية البلد. لا ماي، لا، ما اقدرش اتخلى عن قدرية مهما حصل. بكفاياك امال يا قدرية، بلاش تعملي في نفسك كده. كان عليه بإيه بدوي في العمل أو تسبب في عجز وتسجن. زناخة مخ، بعيد عنك، ربنا يكفيك شر قفلة الدماغ. إن شاء الله ربنا هيعوض عليك، ويوم لما تتجوز راضي هتنزي كل حاجة. إلا هو راضي ما بيجيش يزورك في المستشفى؟ من يوم ما حصل اللي حصل شفتوش ولا عرف عنه حاجة. عجيب، ده انا كنت فاكرة انه مش هيتنقل من جنبك لحد ما تخرجي بالسلامة. يابا بلاش تعمل فيا كده. اعمل فيك ايه؟ انت مش داري باللي عايز تعمله. انا داري بكل حاجة وعارف كويس بعمل ايه. يبقى مخك طق ولا اتجننت؟ عايز تتجوز واحدة عاجزة؟ وفيها ايه؟ يعني عجزت بمزاجها؟ ما كل البلد عارفة باللي حصل لها. ماليش صالح بالكلام ده. انت مش عويل عشان تتجوز واحدة عاجزة. يابا عيب بتقول كلام زي ده. اللي جرى القدرية كان بسببي، وهي اللي فادتني بروحها، لولاها كان زمان أنا اللي متصاب. بس ده ما حصلش، وديك صاغ سليمة هو، تقدر تتجوز الست البنات. عروستك موجودة، فكيها بنت عمك اللي فتحتك مجرية عليها من يوم ما تولدت. تاني يابا، تاني، احنا مش خلصنا من الموضوع ده. ما خلصناش ولا حاجة يا راضي. أنا هودتك بس لحد ما تفوق وترجع لروحك، وهي جت من عند ربنا. اللي كنت عايز تتجوزها ما بقتش تنفع لحاجة. يابا حرام عليك، حرام عليك، بقى ده جزتها مننا، بدل ما نشيلها فوق راسنا نهملها وننكد جميلها. شوف يا راضي، هي كلمة، جوازك من البت دي مش هيحصل، واعمل حسابك فرحك على بت عمك الجمعة الجاي. لا يا رتيب، كلامك ده مش مظبوط. صدقيني يا قدرية، دي حاجة كل البلد عارفاها. مش قادرة صدق، مش قادرة. راضي يحملني ويتجوز فكيه؟ ليه يعمل كده؟ ليه؟ ده احنا كنا خلاص هتتجري فتحتنا، لو ما اللي حصل. ما هو اللي حصل ده هو سبب في اللي هيحصل. قصدك يعني عشان موضوع رجلي؟ لا لا يا رتيبة، لا، راضي ما يعملش كده ابدا. راضي بيحبني. ايوه، ده يا ما قال لي ان ما فيش في الدنيا واحده تملى عنه غيري. ده يا ما قال لي ان ما فيش حاجه هتفرق بينا ابدا. لا لا، راح فين كلامه ده؟ النفر هو بيقول كلام وهو مش داري بيه. ساعه الجد بيبقى فيه كلام تاني، أو كل واحد بقى بيدور على مصلحته. إيه؟ مصلحته كانت معاي. الكلام ده قبل ما يحصل اللي حصل. خلاص، أو كل شيء انكشف وبان على حقيقته. اخص عليك يا راضي، اخص عليك، يرضيك تعمل فيا كده؟ يا ماي، يماي حرام عليكم اللي عايزين تعملوه في ده. كلمي بوي يعفيني من الجوازة دي. يعفيك ده ايه؟ فكر بعقلك امال. ايه اللي يخصبك تتجوز واحدة عاجزة؟ لأني رايدها، رايدها يا ماي. فوقك ده ضميري مش سامح لسيبها بعد اللي عملته عشاني. قدرية هتفتكر اني ندل اتخليت عنها وهي محتجالي. وهمك ايه؟ ما تفتكر اللي تفتكره، بكرة كل شيء يتنسي. النسيت هي، مش هقدر انا انسى. اسمع بقى يا راضي، كلامك ده يا ولدي اللي هيودي ولا يجيب. ابوك لو سمعك هيعملها لك شغلانه. بس انا ما اقدرش ازعل قدرية مني. با خايف على زعل قدرية ومش خايف على زعل ابوك؟ تبع الكلام وبلاش مكبرة. ربنا يهديك يا ولدي. بدوي يا بدوي، انا هنا اهو. بدوي خميس، كيفك يا خميس؟ فيك الخير يا اخويا، افتكرتني وجاي تزورني في السجن. ده واجب علي يا بدوي يا ابن والدي. ايه هو ما كانش عايش هو ملح. طمنا يا خميس، ايه اخبار البلد؟ جرى فيها ايه؟ حيجرى ايه يعني؟ اهي زي ما هي. ما تفهمني امال يا خميس، انا بسال عن قدريه وراضي. ويهمك ايه منهم؟ ما تخليك في اللي انت فيها احسن لك. يا خميس اتكلم يا اخي. ايه ده دي؟ بدي اعرف حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. يعني ايه؟ راضي مش هتجوزها؟ يتجوزها ازاي بعد ما بقت عاجزه؟ على فكره بوه ضغط عليه ودخلته على فكيها الجمعه الجايه. اهو ده اللي انا عايزه. كده حبسي ما راحش هدر. ايه الكلام الخايب اللي هتقوله؟ استفدت انت ايه بعملتك السودة اللي عملتها؟ مشيت كلامي يا خميس وما خليتش راضي يتجوزها. ولا انت كمان هتتجوزها، ده غير رميتك جوا السجن سنين عيطول عددها، وكل ده ليه؟ عشان تمشي كلامك الفارغ. وماله، المهم عندي ان كلمتي ما نزلتش الارض، وراضي مش هيتجوز قدرية. وافرض يا فالح قامت في نفخ راضي وراح اتجوزها، تقدر تقول لي حتقدر تعمل ايه؟ لو ده حصل ساعتها هتحصل صحة خميس، هحس اني ترميت جوا السجن من غير ايها فايدة. مد يا ابني فرع النور ده من عندك لحد الشجرة اللي هناك دي. ايوه كده. وحط لي هنا فرعين كهارب ملونة من اللي بتطفي وتولع. عايز الحتة كلتها تلعلع نور. ايه يا ابا، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه لزومها ايه كل الانوار دي؟ اسكت انت ملكش صالح، سيبنا شوف اللي بعمله. يا ابا بلاش، ما يصحش كده. ايه هو اللي صح وما يصحش؟ هو ده مش فرعك يا ابني؟ وانت قليل في البلد. مش الغرض يا ابا، بس لازم كمان نحافظ على شعور جيراننا. قصدك على شعور قدرية؟ ايوه يا ابا، ده الحيط في الحيط واللي فيهم مكفيهم، ما يصحش نعمل فيهم كده. واحنا يا ابني عملنا حاجة؟ اي واحد في البلد عنده فرح بيعمل كده واكتر. ومال يعني عايز نقعد المعازيم في الضلمة؟ والميكروفون اللي انت جايبه ده لازمته ايه ورا اخر؟ ايه وفي فرح بيتعمل من غير ميكروفون؟ ها يدوي ويلعلع ويصحي البلد كلته؟ عشان خطري يا ابا، عشان خطري بلاش الحاجات دي. مش لازم نعمل كل ده، مش لازم حتى نعمل فرح من اصله. انت يا راضي اتخبلت في نفوخك. ما نعملش فرح يعني ايه؟ هو في جواز من غير فرح؟ هو احنا لا سمح الله خايفين من حاجه؟ في حد ماسك علينا زله؟ ما انت عارف يا ابا قدريه هتقول علينا ايه. ما تقول اللي تقوله. هو كان حد شريكنا ولا حد شريكنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارك يا راضي، تعمل فيا كده؟ معلش، الله يسامحك. كمان يا راضي. واقفة عندك بتعملي ايه عند الشباك يا قدرية؟ عمال ابص على اللي بيحصل. مالك انت واللي بيحصل؟ خليكي في حالك، تعالي استندي علي ارجعك لسريري. سيبيني سيبيني يا رتيبة، انا زهقت من ركدة السرير. بلاش السرير، تعالي نقعد على الكنبة دي. طب استني استني شوية ما بص. اسمع الكلام امال وامشي معاي. هتاخدي ايه من طلة الشباك غير الحسرة والزعل؟ اعمل ايه؟ ما هو صعبان علي اللي بيحصل. اسمعي يا جدرية، احسن حاجة تيجي تقعدي في دار الكام يوم الجايين لحد الفرح ما ينفض ويخلص. اروح دارك؟ اروح دارك ليه؟ تبعدي عن هنا بدل الحزن ما هو مقطع في قلبك. دول لسه بيعلقوا التعليق، ودي حالتك بقت حال. ها؟ امال يوم الفرح هيبقى شكلك ايه؟ لا لا يا رتيبة، انا هفضل هنا، مش هتنقل من داري. وهتعملي ايه يوم الفرح؟ هاكفل علي داري ومش هطل من الشباك. اهو كلام بصراحة كده، انا مضمنكيش. اذا قلت مش مصدقاني تعالي وقعدي معي، وساعتها هتشوفي بنفسك. ايه يا راضي مالك قاعد كده؟ عايز نعمل ايه يابا؟ المزين مستنيك في القاعة بقاله يجي ساعة، مش تروح له بقى علشان تتزين؟ على ايه؟ ملوش لزوم. ملوش لزوم كيف؟ يعني تتزف على عروستك من غير ما تتزين؟ ويعني الجواز ما ينفعش من غير مزين؟ اسمع بقى يا راضي، شغل اللوعة ده ما تعملوش معاي، مش من اولها كده. انت ناوي تكسفني وتقصر رقبتي ولا ايه؟ يابا عشان خاطري سيبني في حالي، خليني اعمل اللي على كيفي. مفيش حاجه اسمها على كيفك. النهارده انت تعمل اللي على كيفنا احنا، تسمع كلامنا وتنفذه. حاضر حاضر يابا، هعمل كل اللي تقول عليه. طب يلا، عايز حاجه تاني؟ قوم روح على المزين، كلها ساعتين بالكتير، والمعازيم تلاقيها هلت كلتها علينا. امر لله، اروح للمزين. يا اهلا يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، يا مرحب يا مرحب، عقبالكم جميعا. اهلا يا سيدنا الشيخ، اهلا اهلا، اتفضل اتفضل يا سيدنا الشيخ. كلها خمس دقايق والعريس يخلص من تحت ايد المزين، حيجيلك حالا. مبروك عليك يابا الحاج علواني. مين؟ خميس؟ ايه اللي جابك دلوقتي يا خميس؟ صح بقى ده كلام برضو يابا الحاج، جاي ابارك وهني. من امتى يا خميس امرنا كان بيهمك؟ لا ما تظلمنيش يابا الحاج، ان كان قصدك على قعدتي مع بدوي فده مش معناه انني كنت موافقه على اللي بيعمله. ده انا ياما نصحته يعقل وما سمعش كلامي. حتقول ايه؟ زنخت مخه وصلته للي هو فيه. يعني ما انتش جاي الليله وفي نيتك الغدر يا خميس. اعوذ بالله يابا الحاج، انا برضو بتاع كلام من ده. طيب دي فرحة النهار ده بجواز راضي ما تتقدرش بتمن يا بلحاج. مدام كده يبقى اهلا وسهلا بيك يا خميس، واجب عليك تفرح، اهو راضي زي اخوك. معلوم يا بلحاج معلوم، وفرحة راضي هي فرحتي، وندر علي لارجز قدام زفته. تشكر يا خميس، عقبال ما نفرح بيك انت راخر. امال فين العريس؟ مش باين يعني؟ نفسي اسلم عليه وهنيه وبارك له. كنت سايبه في القاعه مع المزين، معرفش ايه اللي اخره. روح يا خميس استعجله، المأذون وصل ومستنيه. من عينيا يا ابو الحاج، هروح اجيبه بنفسي. الحق يا ابو الحاج. إيه؟ الحق، راضي مش موجود في القاعه ولا في اي مكان. مش موجود؟ ازاي؟ امال حيكون راح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مين اللي بيخبط على بابنا بالشكل ده؟ يا ستار يا رب، ربنا يجعله خير. روح روح يا رتيبة افتح الباب شوف مين. بسم الله الرحمن الرحيم. راضي؟ سيبه راضي، فين جدري؟ جوه في الأوضة ودمعتها على خدها يا حبة عيني. طب اوعي متسكني، انا داخل لها. جدري راضي راضي، مش معقول. ايه اللي جابك السعادي زي فرحك ليه؟ ده مش فرح يا جدرية. مش فرحك؟ امال فرح مين؟ فرحهم هم، وانا ماليش صالح بيه. وانت يا راضي؟ فرحي معاك انتي. معياني ازاي؟ لاني هتجوزك، ومش هتجوز غيرك مهما حصل. تتجوزني؟ أنا مش قادر أصدق اللي بسمع. تسيب فرحك وعروستك عشاني؟ وسيب الدنيا كلها كمان. وأنا اللي قلت إنك خلاص نسيتني، اتخليت عني؟ ما قدرش يا قدرية أتخلى عنك أبدا. واللي حصل لي يا راضي، والعاجز اللي عندي اللي حصل لك أنا السبب فيه، والعجز اللي عندك نشان هيفضل متعلق على صدرك. راضي، الكلام ده حقيقي من قلبك؟ من قلبي، من قلبي يا قدرية. اللي يحب ما يتخلاش عن حبيبه لما يعجز، إنما يفضل معاه ويشيله جوه رموش عينيه لآخر العمر. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. كتبها حسين أبو شبيكة عن رسالة المستمع عبد الرحمن ناصر عبد الملك الخطيب من محافظة سوهاج. إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وارسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 50 جنيها. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.